بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله عند كتاب الحج، ومر بنا في الدرس الماضي شيء من فضائل الحج وثوابه وأجره ووجوبه وعلى من يجب، ومر بنا تعريفه لغة واصطلاحا وما يكفر من الذنوب. وفي هذا الدرس نستأنف ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب. قد مر بنا قوله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. كل هذا قد مر بنا أن الحج والعمرة واجبان على كل مسلم، على كل مسلم مستطيع إذا كان بالغا عاقلا حرا فإنه يجب عليه أن يحج في عمره مرة، ويجب عليه أن يعتمر في عمره مرة، ومر بنا أدلة ذلك. وما زاد على هذا فهو نافلة، وهي من أعظم النوافل، وينبغي لمن وسع الله له في الرزق وعافاه في البدن أن يتردد على بيت الله الحرام ولو كل 5 أعوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله: إن عبدا بسطت له في رزقه وأصححت له في بدنه لا يجد علي كل 5 أعوام لمحروم. وهكذا أيضا الفضائل الواردة في الحج تشمل المفترض والمتنفل، كما في الصحيحين: من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا في صحيح مسلم، العمرة إلى العمرة. وفي الصحيحين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغير ذلك من الفضائل. ومر بنا أيضا أن من حج عن نفسه ثم أعطي مالا ليحج عن غيره فإنه في ذلك مثاب، وينال مثل أجر من حج عن نفسه. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة من كبار علماء العصر أن النائب عن غيره يكون قد رجع من ذنوبه أيضا كيوم ولدته أمه، والمحجوج عنه لهم من هذا الأجر. وهكذا أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يدخل فيه ويدخل فيه المحجوج عنه أيضا، لكن لا بد أن يكون هذا الحاج النائب ممن ليس همه المال وكم يربح وكم يجني من وراء هذه العبادة والقربة، لأنه كما قال الإمام أحمد: ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات. ربما يقول له شخص: عندي حجة أو حجة تحج بشخص، والثاني يقول والثالث يقول، يقول أنت كم تدفع وأنت كم تدفع وأنت كم تدفع، وينظر الأعلى ويأخذ بقطع النظر هل كان هذا المحجوج عنه من المسلمين المصلين. لأنه قد يأتي إنسان ويقول لك: حج عن ميتي. طيب ميتك هذا أبوك أخوك عمك قريبك كان يصلي؟ يقول لا، لا جمعة ولا جمعة، هذا كافر ما يحج عنه، ولا يجوز لك أن تحج، ولو حججت ما نفعه ذلك. وربما كان كافرا مرتدا، أو ممن يعتقد العقائد السيئة، أو ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله، وقد قامت عليه الحجة وبين له الأمر، هذا ما ينوب عنه شخص. أو يكون اشتراكيا عقائديا، أو علمانيا عقائديا، أو بعثيا عقائديا، يعرف ما معنى ذلك ويعتقده، ليس جاهلا صاحب مصلحة مع الناس من أجل المصلحة ولا يدري ماذا عنده، يدري بالأمور تماما ويعرف ما يعتقد ويدعو إليه. واعتقد تلك العقائد المصادمة للدين عن علم، هذا أيضا ما يحج عنه. ولو أعطاك مثل ملء هذا المسجد من الذهب والفضة ما تحج عنه، ولا يتعاون مع أوليائه، ولا يتعاون مع أوليائه، بل ينصحون، ينصح أولياؤه. فعلى كل حال النائب الذي كان قد حج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره، سواء كان النائب امرأة تحج عن رجل، أو رجل يحج عن امرأة، أو رجل يحج عن رجل، أو امرأة تحج عن امرأة، كل هذا جائز. ولكن ينبغي ألا يكون همه المال، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن من حج ليأخذ المال ليس له في الآخرة من خلاص، ما له ثواب ولا أجر، ولا يعتبر بهذا الحج، ولا ينتفع به، ولا ينتفع به من حج عنه. وأما من أخذ المال ليحج فهذا هو الذي ينتفع وينفع غيره، لأن الأول جعل الحج وسيلة والمال غاية، والثاني جعل الحج غاية والمال وسيلة. أخذ المال وسيلة للحج، أما الأول جعل المال هو الغاية، والحج إنما هو وسيلة، إنما هو وسيلة. ولذلك بعض الذين رق دينهم وقل إيمانهم وخوفهم من الله عز وجل ربما يأخذ حجتين أو ثلاث، يحج مرة واحدة عن ثلاثة، أخذ عن هذا وعن هذا وعن هذا من المحتالين. وأين يذهب هذا يوم القيامة من ما ينتظره من الجزاء بمثل هذه الحيل العظيمة؟ وكل واحد يؤمن، لكن ينبغي ألا يكون ولي الميت مفرطا، ما يدفع المال لأي أحد. أي شخص قال أنا قد حييت 10 مرات وهو الله أعلم بحجه والله أعلم بحاله، يظهر من حاله هو عدم الاستقامة والصلاح في صلاته ومعاملته، وقس على ذلك الحج، كيف يأمن مثل هذا يعطيه؟ ربما يكون رافضيا، ربما يكون صوفيا، ربما يكون إنسانا منحرفا زائغا، ويعطيه هذا المال قوي بمثل هذا المال. لا، الذي ينبغي للشخص إن كان يعرف طالب علم أو إنسان يعرف بالدين والتقوى والصلاح والمعرفة لأداء مناسك الحج، وإلا يأتي إلى أحد العلماء أو طلبة العلم المعروفين ويقول له: عندي مال أريد أن أحج عن ميتي فلان، أو عن أمي، أو عن أبي، أو قريبي، انظر لي أنت بنظرك شخص من طلبة العلم الموثوق بدينهم يحج عن هذا الميت. إذا كان ما يعرف هو يكلم أحد أهل العلم ويضع المال عنده ويقول: انظر أنت على طريقك، وهذا المال بنظرك، انظر من يحج. وسيحرص على أن يأتي له الشخص المناسب الذي يحج، ويأتي بالحج على وفق السنة، ويأتي بالحج على الوجه المطلوب، فينتفع الميت وينتفع الحي وينتفع أيضا النائب. هذه أمور لابد من الانتباه لها. وأمر آخر أنبه عليه من الآن وإن كان سيأتي فيما بعد: ينبغي للنائب عن غيره في الحج. شخص جاء وأعطاك مالا قال: هذه مثلا 10,000 سعودي تكاليف الحج، تحج عن فلان. قل له: طيب، إن مت في عرفة في مزدلفة قبل تمام الحج ما العمل؟ هو يموت وجاي طالب الورثة، فبين له من الأول. لو قال: إذا مت عفى الله عنك، رحمك الله، فأنت قد فعلت معروف ومت، وأن بسبب أداء هذا النسك عفى الله عنك، لا بأس. إذا لم يتفق على ذلك فيرجع صاحب الميت إلى أولياء الحاج الميت الثاني، يرجع ولي الميت الأول إلى أولياء الميت الثاني: هذا حق حج، هذا ما حج، مات، ربما مات قبل يوم التروية، ربما وقع له الحادث في الطريق ومات، ربما مات ولا زال في مكة أو في المدينة أو في الطريق قبل أن يؤدي شيء من النسك. فحينئذ من المهم أن الإنسان ينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا يكلمه، سيقول لك: إن شاء الله ترجع بالعافية والسلامة، إن شاء الله ما يقع إلا خير. قل له: طيب، الأحمار بيد الله، والأسفار مظنة للخطر والمشقة وما أشبه ذلك، فإن حصل فأنا حينئذ بريء، ومن بعدي كذلك، تكتب بينك وبينه ورقة وتستريح. فالشروط كما ينسب إلى أمير المؤمنين عمر قال: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق، فشارك معهم الأول وبين له هذا من الأول. لو أنك حجزت عن شخص أعطاك مال كثير، قلت له إنما نفقتي ونفقت أهلي أقل من هذا بكثير، أنت الآن دفعت مبلغا كبيرا، لا بأس. لو أعطاك بطيب نفسي ما يضر، لو أعطاك بطيب من نفسي ما يضر. أما باشتراط زد وأحتاج، والأولاد هنا تعرف أن عندي أسرة كبيرة، وتعرف أن العيد سيأتي يحتاجون إلى كسوة، يحتاجون إلى كذا، والأولاد سيذهبون يعودون أقاربهم، يحتاجون أيضا نعطيهم. طيب هذا الآن استغلال وابتزاز، وابتزاز. هذا إنما جعل الحج وسيلة والمال غاية. والعلماء يقولون النافع من ذلك من جعل الحج غاية والمال وسيلة، وأما أن يجعل المال غاية والحج وسيلة هذا كما يقول شيخ الإسلام ليس له في الآخرة من خلاق. وشيخ العباد حفظه الله تعالى يبين هذا ويجليه في كتابه تفسير الناسك لأحكام المناسك، وهو كتاب قيم عظيم جدا، سلك فيه طريقة أهل الحديث والفقه، الرجل محدث وفقيه سلك فيه الطريقة هذه، فجاء بالأحاديث والآثار وحرر المسائل وحققها، وجاء بشيء عظيم ومفيد جدا. يقول النائب إذا كان لم يحج عن نفسه لا ينبغي له أن يأخذ المال إذا لم يحج عن غيره. لو ذهب الشيخ العثيمين يقول جائز، بشرط أنه غير قادر أن يحج عن نفسه، بشرط أنه غير مستطيع أن يحج عن نفسه. ما هو الدليل؟ قال شيخ العثيمين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وجه الدلالة من الدليل ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها هل حججت عن نفسك أم لا، ما سألها ولا استفصل، قالوا إذن الأمر يكون على عموم. والجواب عن هذا أن الاستدلال مثل هذا يقابل الاستدلال منطوق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الرجل الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وهذا هو مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، وهو الصحيح أن النائب لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا. طيب لو أن إنسانا، السؤال هذا عند نصيب فإن لم يجب فعند عبد الكريم اليافعي. طيب لو أن إنسان حج عن نفسه مفردا بعد أن رجع من الحج، شخص قال الآن فتح العمرة في رجب وأبي مات لا حج ولا اعتمر، أريد أن تذهب تعتمر عن أبي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز وبالله التوفيق. طيب أنا أسأل فقط، يعني ما يحتاج أنك تعتذر وأبي، فلا هو يعني يجوز أو لا يجوز، قل يجوز جزاك الله خير. ننظر يعني إيش عند عبد الكريم، عيد، رجل حج عن نفسه مفردا عن نفسه، رجع من الحج حجة الإسلام، الآن جاء شهر رجب فتح الناس أبواب العمرة، جاءه إنسان قال أبي لم يحج عن نفسه ولم يعتمر، الآن وقت عمرة، أنا ما أضمن نفسي إلى الحج، إذا جاء الحج إن شاء الله نبحث عن حاج، لكن أنت الآن اذهب واعتمر عن أبي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم نعم. ليش؟ قد يقول قال قد جاء بالحج، يعني من لم يعتمر عن نفسه ما يصح أن يعتمر عن غيره، لكن هذا واضح، يعني لو أن الإنسان ما قد اعتمر عن نفسه لا يعتمر عن غيره، هذا واضح. لكن الإشكال في من حج عن نفسه ويريد ولم يعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن غيره، هل يعتمر أم لا؟ ما يتمتع أنا قلت حج مفردا. العمرة واجبة والحج واجب. العمرة عبادة مستقلة والحج عبادة مستقلة. إن ذا خلنا هذا هو الله. سهل ما لو فعل هذا الأمر سهل. لو أنه مثلا وصل إلى مكة واعتمر عن نفسه، يعني لو واحد حادق هكذا مثلك، يعني يدخل أولا يعتمر عن نفسه من مكة ويذهب إلى المدينة وجاء من المدينة بعمرة عن الميت سهل، فما في أي إشكال. نعم يا خان آدم، الله أعلم. طيب من عنده جواب؟ لا خلي شنو استفسار؟ أين الاستفسار؟ الخلاصة الله أعلم. الخلاصة الله أعلم. من كان عنده جواب ولا عنده علم الحمد لله هنيئا مريئا، لكن يعني من كان قد اعتمر عن نفسه الأمر واضح، من حج متمتعا أو قارنا الأمر واضح، من فعل كما قال فما مصير الأمر واضح، اعتمر عن نفسه ثم عن غيره، فعلى أنه لا بد أن يستأذن، لأنه الآن سيعتمر لنفسه بمال الآخرين. يقول له أنا العلماء والفقهاء قالوا لي أنه أنا ما أعتمر عن أبيك إلا بعد ما أعتمر عن نفسي، وهذه سفرة واحدة، أنا كما أني سأحصي إليكم بهذا السفر وأسقط هذا الواجب أو أفعل هذا المعروف معك مع الميت، أنا أيضا سأنتفع، سأبدأ أعتمر وبعدها من هذه ومن هذه إني أعتمر عن أبيك. قال له طيب، هنا استراح ما عديها شيء. لكن لو حج مفردا وأراد أن يعتمر لا، لو كان العكس اعتمر عن نفسه في رجب جاء وقت الحج قال أنا قد اعتمرت أعرف كيف الطواف والسعي كيف الحلق والتقصير، إنه ما شاء الله. قال أنا الآن نائب عن غيري في الحج، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا لا يجوز على الراجح، لا يجوز على الراجح. الخلاف في العكس، الخلاف إذا كان قد حج هل يعتمر عن غيره مع أنه مفرد؟ لكن يعني السؤال وليس الخلاف، يعني السؤال. فلكن من كان قد اعتمر ولم يحج الراجح أنه لا يحج عن غيره. طيب يقول ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. يجب التعيين، أين يعين؟ في الميقات، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. إذا كان قارنا يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، إن كان مفردا من الميقات يقول لبيك اللهم حجا، إذا كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة وبس، يعتمر ويتحلل. إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، بشرط أن تكون العمرة والحج في سفرة واحدة وفي أشهر الحج. يعني كيف؟ جاء في شوال، هذه مسألة مهمة جدا أرجو الانتباه لها، ويقع سؤال عنها كثير وخطأ كثير ويترتب عليها دم أو غير دم، يعني هدي أو لا يترتب عليها هدي. كيف هذه المسألة؟ شخص من أهل الطائف، معروف أن بين مكة والطائف ميقات، شخص من أهل المدينة، بين المدينة وبين مكة ميقات، شخص من أهل القنفدة أو الدرب أو المضيلية أو غيرها بينه وبين مكة يلملم، شخص من جهة أخرى بعيدة بينه وبين مكة ميقات، وهو من أهل المملكة مثلا، جاء في شوال أشهر الحج، لأن الحج كما هو معلوم له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات. ليش أشهر؟ أقل جمع سنان، ثم هناك العشر الأيام من ذي الحجة، فشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه أشهر الحج، لا ينعقد الحج إلا بها. يعني لو أن الإنسان حج في رمضان، حج في محرم، في صفر، في ربيع، في جماد، قال فرصة ما في الزحام نحج ونرجع، هذا حجه باطل، لا يصح، لا يصح. طيب الآن في أشهر الحج العمرة ليس لها زمن معين، كل السنة محل للعمرة إجماعا. العمرة يمكن أن يعتمر في أي يوم أو ليلة من أيام وليالي السنة. الحج له أشهر معلومة. طيب إذا أراد أن يكون متمتعا لا بد أن يجمع بين عمرة وحج في أشهر الحج في ذلك العام. يعني مثلا هذه السنة متى تبدأ أشهر الحج؟ قد بدأ، نحن الآن في شهر من أشهر الحج. طيب لو قال قائل أين أنت؟ كيف أشهر الحج الآن شوال؟ يعني يصلح واحد إذا بحجة الآن؟ إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ الآن شوال من أشهر الحج. ما بدأ الجواب كالمناسك. طيب يعني إيش يفعل؟ إيش معنى من أشهر الحج؟ يلبي من ذبحه. وين يدخل؟ معنى؟ أين يدخل؟ الميقات. طيب دخل الميقات بعدين؟ انتظر وقت الموسم. يعني يسبق لهم لم ينتظر لا لا يكمل أي شيء فعل. طيب اشرح لي اشرح لها ماذا يفعل؟ الله. طيب من أول سنجل ليش؟ طيب ايش قال عبد الملك؟ الذي يريد يتمتع ما يريد يتمتع الحج مفرد شوال إذا ساق الحج أقول لك مفرد المفرد ما شعره يريد يحب من الآن كيف يفعل؟ يسلب حرب لا يوم يعني ما قل لي ماذا يفعل يفعل كذا كذا يعني تصور الآن شخص جاء إليه قال لك أنا سأذهب الآن أريد أن أحج مفردا ماذا أعمل الآن إيش تقول له؟ طيب يقول لك أنا أولي إيش معنى عن جماعة التبليغ يقول الصلاة والاهتمام بها تكون صلي دخل المسجد كيف أصلي الله أعلم سأل العلماء الآن عن نحن نريد من هذا يقول لك أنا سأذهب كيف أفعل إلى أين أصل تقريبا مثبتة القارن هذا أصلا من خلاف أنه يعني واجب التمتع أصلا على القول أن أخذ يا عبد الملك الله يحفظك هذا مفرد مفرد مش قارن ما عليه هدي كيف يفعل الآن لو أراد إذا في شوال أيوة الله أعلم عندك هذا يعني مسألة عويصة لها الحق عندك يا أخي فوز نعم فوز شوف لعب دورنا يعني الفرق بين الامرين واحد من الاب سيذهب الحج مبرد سيذهب من هنا بنية الحج سيتجاوز الميقات كيف يذهب يجلس مكة إلى شهر الحج ترد لم مرة ثانية نعم الوالد هو ما يريد يكون متمتع الآن لو نوى العمرة سيكون متمتع يحج إذا جاء ثمانية لا بأس كلام سليم لكن هذا مفرد يريد أن يحج إفراد ما يريد أن يكون متمتع ولا قادم من الآن كيف يفعل ما كنت أظن السؤال هذا يعني مشكل إلى هذا الحد طيب أين أبوك أين الصادق نعم أيوة لله أبوك أحسن ذاته تمام يعني الآن من أراد أن يكون مفردا من الآن الآن نحن في شهر من أشهر الحج يذهب إلى الميقات يحرم من الميقات لبيك اللهم حجا يلبي يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وإن أراد أن يسعى مع طواف القدوم سقط عنه السعي يوم العيد الذي هو مع طواف الإفاضة وإن لم يسعى يكفي يطوف طواف القدوم يجلس في الإحرام لا يغطي رأسه ولا يتطيب لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره إلى أن يأتي يوم ثمانية يواصل ما عاد يقول لبيك يوم ثمانية لبيك اللهم حجة هو قد قال من الميقات هذا مفرد مباشرة إلى منى الآن هذا معنى أنه سيحرم في شوال شهر من أشهر الحج كيف؟ ليش هكذا؟ ما الذي قال لك هذا؟ أنت عندك دليل على ما تقول؟ أنت عندك دليل على ما تقول؟ ما مش معروف مش قبيلة ومش بيع وشراء مش بيع أي جميع العلماء لا تنسب الله يحفظك لا تنسب يا والد يا والد الله يحفظك لا تجعل يعني معرفتك لهذا تنسبها للعلماء كلهم العلماء يقول العلماء لو في علماء هنا يقول لك الله عليك المستعان يا حاج كيف تنسب الكلام هذا إلينا ونحن ما قلنا يا حاج أنت الآن في درس من المفروض أن تقول دلوني بينوني تأخذ به، أو على الأقل الشيء استر الله، أو على الأقل الإنسان إذا حضر أي درس شيء غريب عليه وما يعرفه يستمع، إذا كان عنده شك قال وين كتب، وين جاءوا العلماء نسألهم إيش عندكم، سمعنا لهم كذا وكذا، هو صدق ولا لا؟ إذا قالوا طيب الله خلق الحين هذه مشارعة ولا يعني أسؤال؟ لا لا أنا أقول يعني أنا أقول يعني فرق بين النقاش يكون إنسان على علم. افرض الآن أقول لك جاء حديث عن رسول الله أنت ما عندك علم إيش تقول لي؟ طيب بين لي الذي السبب أن يقول ما عندك علم أنك نسبت إلى العلماء ما لم يقولوا وأنك تعترض على شيء واضح بين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كما في حديث جابر كما في صحيح مسلم كما جاء في حديث ابن عمر كما جاء في غيره من الأحاديث كان من الصحابة الذين معه من طاف، لأنهم كان هؤلاء مفردين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة لأن الوقت طويل وليعتمروا في أشهر الحج أجمع العلماء الذين تنسب إليهم غير هذا أجمعوا على أنه يجوز للمفرد أن يطوف فقط يجلس منتظر الحج بإجماع العلماء الذين تنسب إليهم غير هذا، واضح؟ فالمطلوب يعني ألا يتعجل الإنسان في معارضة شيء ما أحاط به علمه، لا مانع أن يسأل، لا مانع أنه إذا أشكل عليه، لا مانع لك الآن إذا كنت غير مقتنع بهذا مثلا بعد الدرس اسأل من شئت من أهل العلم الذي عنده علم، قل سمعتونا كذا هو يجوز وبينه الأسبوع القادم. طيب لا مانع، هذا دليل على أن غير مقتنع، يعني هذا دليل على أن غير مقتنع، فلا مانع لا مانع، لكن قبل أن تسأل لا تعترض، يعني المطلوب أن الإنسان إذا كان ما عنده علم ما يعترض يسكت، لأن هذا هو أدب المتعلم وأدب مجالس العلم، أن الإنسان إذا سأل إما أن يسأل أصبر راحة. أنا الآن أتكلم مسألة يكفي له فأنا المخطئ خطأ، وأنا المخطئ إذا عندنا أجب. طيب الخلاصة أن المفرد له أن يذهب للحج من الآن، لأننا الآن في شهر من أشهر الحج، يطوف إن شاء فقط يحرم من الميقات لبيك اللهم حجا، ثم بعد أن يحرم من الميقات يلبي يصل يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم على صفته التي استأتي، ثم له أن ينتظر إلى يوم التروية، فإذا جاء يوم التروية ذهب إلى منى دون تجديد النية التي نية الدخول في النسك أن يقول لبيك اللهم حجا، وهذا أشق عليه مما لو أنه طاف وسعى فقط، لو أنه طاف طواف القدوم وأضاف إليه السعي سيجزئه هذا عن السعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، لأن السعي للحج ركن، وهذا الآن حاج، طواف القدوم هذا سنة مستحبة، لو أنه وصل ما طاف طواف القدوم هذا جلس محرم بس من الميقات إلى مكة ومن طور إلى يوم الحج، حجه صحيح، هذا الآن أحرم في أشهر الحج، الذي كنا نسأل عنه قبل هو شخص جاء، وهذه المسألة المهمة، الآن في شوال أو في ذي القعدة، وهو من أهل المدينة أو من أهل الطائف أو غيرهما ممن بينه وبين مكة ميقات، ثم أحرم بالعمرة، الآن هو يريد التمتع، سيحرم بعمرة، هذه العمرة في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة في بداية ذي الحجة أو في أيام ذي الحجة قبل أن يأتي يوم التروية، ثم بعد ذلك لما فرغ من مناسك العمرة طاف وسعى وحلق أو قصر رجع إلى الطائف إن كان من أهلها أو إلى المدينة إن كان من أهلها أو إلى الدرب أو إلى القنفدة أو غيرها إذا كان من أهلها، اعتمر الآن في أشهر الحج، جاء وقت الحج، هل له ماذا يعمل؟ عندك حنابل نعم، نوى العمرة متمتعا بها إلى الحج وينوي الحج من هذا العام فقط، يعني رجع عنده عمل، رجع إلى بلده، انتظر الوقت طويل وقال أنا أحب أن أرجع، عندي دكان، عندي محل، عندي زراعة أو وظيفة أو أي شيء. نعم لا خلاص أنا قد آليت أن لا أسأل طالب علم. نعم ها؟ يعني يصلح، يصلح أن يكون متمتعا، يعني يحرم بالحج وعليه دم الذي هو دم الشكران الهدي. طيب يعني هذا الآن ليس من مكة، أنا أتكلم عن شخص بعيد من قد ضربت المثال بالطائف والمدينة والقنفذة، يعني إذا كان متمتعا لا بد أن يكون عليه هدي. الآن هل هو متمتع؟ متمتع. طيب عندك أخا عادل؟ نعم. وإيش المانع؟ قد تكون معه زوجته في مكة ويجامع ويجلس مع زوجته في مكة، هو متمتع، إيش المانع؟ الله أعلم. يعني الآن لو أن إنسان حج لأهله، طيب رجع النقاش، أنا أسأل الآن هل هو متمتع؟ خلاص هذا السؤال، يعني إنسان الآن تقول متمتع، إذا جاء يوم الثمانية لبيك اللهم حج من طلب إلى منه، ليس عليه شيء. طيب عندك آخر محمد؟ ها؟ نعم يقوم متمتع به، وإذا جاء يوم الحج فينطلق مباشرة إلى منى، لبيك اللهم حج وانطلق. نعم عندك. لا ما في جبران، إن كان متمتعا فعليه هدي، إن كان غير متمتع فهو مفرد ما عليه هدي، ما أخل ولا عليه أي شيء من حيث الإخلال، ليس عليه أي محظور، يعني من حيث الإخلال ما أخل ولا عليه أي محظور. الخلاصة يعني بعض المسائل أطرح فيها سؤال وأستطيع أن آتي بالمسألة ابتداء بدون سؤال من أي أن ترسخ، لأنه إذا كان هناك سؤال وجواب تعلق في الذهن، تستقر في الذهن. هذه المسألة إذا رجع الشخص بعد العمرة في أشهر الحج إلى محل إقامته أو وطنه، يعني قد يكون يمني مقيم في المدينة أو مقيم في الطائف أو مقيم في القنفذة مثلا أو في الدرب، إذا رجع إلى محل إقامته فلا يكون متمتعا، إذا أراد أن يحج لا مانع يحج، لكن مفرد ما سيكون متمتعا، لأن المتمتع هو الذي جمع بين نسكين في سفرة واحدة، فكان هذا الدم دم شكران، دم شكران أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جمع له نسكين في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، ويسمى هذا الدم بدم شكران. فحينئذ لو رجع إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى القنفذة أو نحو ذلك فإنه لا يكون متمتعا. إذا قال أنا أريد أكون متمتع ما العمل؟ قلنا اجلس إلى أن يأتي يوم التروية، أو إذا اعتمرت الآن ارجع مرة ثانية بعمرة وتحلل منها، ولو قبل يوم التروية بيوم، ولو في صباح يوم التروية يوم ثمانية، ولو في صباح يوم التروية يطوف ويسعى ويقصر ويحرم، بعد أن قصر انتهت عمرة أم لا؟ لبيك اللهم حجة، انطلق إلى منى، انطلق إلى منى. فأما إذا رجع فلا يكون بذلك متمتعا. الإشكال الذي عندي والمسألة التي تحتاج إلى نظر، ما لو رجع إلى جدة قبل الميقات، الميقات بعدها، فإذا كان يعمل في جدة أو هو مقيم في جدة قبل الميقات، اعتمر ورجع إلى جدة جاء يوم التروية، هل يكون متمتعا بتلك العمرة أم لا؟ هذه المسألة الله أعلم، هذه المسألة الله أعلم. فأما إذا رجع إلى بلده ومحل إقامته فحينئذ لا يكون بهذا متمتعا. وعلى هذا من فتاوى علماء العصر في هذا شيخ الفوزان، شيخ ابن عثيمين، الشيخ العباد في منسكه المعروف وغير هؤلاء، على أنه إذا رجع إلى محل إقامته أو إلى وطنه الذي هو بعد الميقات فحينئذ لا يكون متمتعا، يحتاج إلى عمرة أخرى، أو إذا أراد أن يحج يحج مفردا، يحج مفردا. لا بأس، يعني هذه المسألة بعينها كانت مرت بنا أمس في الدرس، نقرأ في كتاب الشيخ العباد في المغرب والعشاء عندنا هذه الأيام، وذكر الشيخ العباد هذه المسألة بعينها، قال لو أن إنسانا جاء آفاقي كان يأتي من اليمن وهو متمتع وصل إلى يلملم أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لما وصل إلى مكة وتحلل قال له معك 4 أيام في المدينة، ذهب إلى المدينة، الآن جاوز الميقات سيرجع إلى مكة، قال يرجع العمرة ولا يضر لأن سفرته واحد، هو المدينة ليست وطنه ولا محل إقامته، هو جاء من اليمن. الكلام الأول على من كان مقيما في المدينة أو من أهلها، مقيما في الدرب أو من أهلها، أما من جاء من اليمن فهي سفرة واحدة، زاد يسر الله له العمرة أخرى هنيئا مريئا، إذا تيسرت له عمرة أخرى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا متمتع ماذا؟ لا زال سفرة واحدة، هو سافر من اليمن، يعني لو فرضنا أنه ذهب إلى المدينة بعد أن اعتمر عمرة التمتع، ذهب إلى المدينة ورجع من المدينة بدون عمرة ما يضر، لا يضر. لكن لو رجع إلى اليمن مثلا، لو رجع إلى اليمن ثم ذهب من جديد، هذا الآن يعني مثل إنسان عنده إقامة مقيم، دخل هذه الأيام اعتمر، قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وصل هناك وهنا ويجلس، اتصلوا عليه أبوك مريض، رجع إلى هنا قبل يعني في أول العشر ذهب إلى هنا، قلنا الآن إما أنك تكون مفرد، وإما إذا أردت أن تتمتع لا بد أن تحرم بعمرة أخرى لأنك قد رجعت إلى وطنك التي هي. لا الآن النية الثانية نية عمرة مستقلة، يعني عمرة التمتع هي الأولى، العمرة الثانية عمرة التطوع، عمرة التطوع زيارة أجر وخير، الله أعلم. هذه المسألة إذا وقفت على كلام الأحد فتفيدني به جزاك الله خير، ما أعرف إيش. دخل هذا ترك واجبا من واجبات الحج، ابن عباس رضي الله عنه يقول من ترك واجبا فعليه دم، وهذا ما له حكم الرفع، عليه فدية، لكن يجب عليه مباشرة بعد ما يتجاوز النقطة يجب عليه يلبس الحرام، ما يستمر صلى مكة يجلس يوم يستريح بعد اليوم الثاني أراد أن يعتبر. وليش يتجاوز بدون إحرام؟ الله أعلم، من خير هو من فعل محرما، هذا ترك واجبا عليه دم، التخيير في حق من فعل محرما بدليل حديث كعب بن عبيد. طيب يقول يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، المشهور عند العلماء الذي عليه الجمهور أن أنواع الأنساك ثلاثة، أنواع الأنساك ثلاثة، تمتع إفراد قران، واختلف العلماء في الأفضل، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأفضل التمتع، وذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أن الأفضل الإفراد، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل هو القران، وجمهور العلماء على أن التمتع أفضل لأنه أكثر عملا وأعظم أجرا، العمل فيه أكثر وفيه أجر أيضا أكثر. يليه القران، يليه الإفراد. هذا المشهور بين العلماء في كتب الفقه. ذكر ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن رحمه الله تعالى ذكر أن هناك أنساك الأخرى إضافة إلى هذا، إضافة إلى التمتع والقران والإفراد، قال الإطلاق والتعليق. ما معنى التعليق؟ يعني يقول لبيك اللهم بما لبى به فلان. ما دليل ذلك؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن مباشرة إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، حجة الوداع، قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل شقت الهدي؟ قال نعم. قال ابق على إحرامك. هو الآن علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان مثلا جاء من بلد، هذه البلدة فيها عالم بينه وبينه معرفة وما يدري، قال لبيك اللهم كما لبى الشيخ الفلاني، فحينئذ نقول له سله إن كان مفردا متمتعا قارنا فأنت بما علق. الإطلاق أن يقول لبيك اللهم نسكا، لبيك اللهم نسكا، هذا أطلق. طيب، مر بنا أن الحج له مواقيت زمانية ومكانية، وكذلك أيضا لا بد أن يأتي به على الصفة المطلوبة. هنا الآن الإفراد يحرم بالحج في أشهر الحج من الميقات. المفرد، لأنه الآن سيذكر الكلام مختصرا ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل، المفرد يحرم بالحج في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، في العشر من ذي الحجة، يحرم بالحج. فحينئذ وصل إلى مكة، طاف وانتظر بإحرام إلى أن جاء يوم التروية، ذهب مع الناس إلى منى، رجع يوم العيد، طاف وسعى. إن كان سعى مع طواف القدوم، إن كان سعى مع طواف القدوم أجزاه هذا وسقط عنه السعي يوم العيد، يطوف فقط وليس عليه سعي، يطوف ولا سعي عليه. هذا المفرد. القارن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج، وحج من عامه ولم يرجع إلى بلده ولا إلى مقر إقامته، فحينئذ يصل إلى الميقات لبيك اللهم عمرة، يعتمر، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويفعل الحل كله، يتحلل الحل كله، حتى لو معه امرأته يأتيها، ولو بقي على الحج 10 أيام أو أكثر أو أقل. هذا المتمتع، المتمتع، فلأنه طاف وسعى وقصر وتحلل. ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج من الفندق، من مكان نزوله، وينطلق إلى منى. القارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج معا من الميقات، لبيك اللهم عمرة وحجة، حجا وعمرة، ثم يلبي ويصل إلى مكة. القارن مثل المفرد، إذا وصل إلى مكة قلنا أنت بين أمرين، إما أن تطوف طواف القدوم وتكتفي به إلى أن يأتي يوم العيد وتطوف وتسعى، وإن طفت طواف القدوم وسعيت معه أجزأك هذا عن السعي يوم العيد، أجزأك هذا عن السعي يوم العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قارنا، طاف وسعى وأجزأه هذا عن السعي يوم العيد، أجزأه هذا عن السعي يوم العيد، يوم العيد طاف فقط، يوم العيد طاف بدون سعي لأنه قارن. ولو أنه سعى لم يسعى مع طواف القدوم، وكذلك المفرد، للزمه سعي مع طواف الإفاضة. طيب، الآن لماذا قلنا الحج أشهر معلومات ومنها عشر من ذي الحجة؟ هذه العشر من ذي الحجة، الآن طواف الإفاضة والسعي والحلقة والتقصير ربما لا يتيسر الإنسان إذا كان مريضا أو امرأة حاضت يوم عرفة، لم تطوف طواف الإفاضة إلا بعد يوم 10 بأيام، فكيف قلنا أن الحج أشهر معلومات منها عشر من ذي الحجة مع أنها أدت الأعمال بعد ذلك؟ كيف الجواب؟ يعني المقصود بهذا الحمد لله، المقصود أن الحج أشهر معلومات منها عشر بالحجة، أي لا يصلح للإنسان أن يدخل في النسك إلا في هذه الأوقات، يعني ما يصلح أن يأتي يوم العيد وقال لبيك اللهم حجة، فاته الوقوف بعرفة، لكن يصح أن يحج يوم عرفة أو لا؟ ما قال لبيك اللهم حجا هو من أهل مكة، من أهل مكة أو متمتع وجالس في مكة نزل يزور أقارب لو في جدة تأخر لم يأتي إلى إلا يوم تسعة يوم عرفة في الظهر، قال لبيك اللهم حجا انطلق مباشرة إلى عرفة، فاته يوم ثمانية كاملا الذي جلس الناس منها، يوم ثمانية من أول إلى آخر سنة مستحبة، يصح الحج بدونه ولو تركه عنده، يوم ثمانية كاملا من أول إلى آخر ولو تركه عامدا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى منى ضحى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والصلاة الرباعية قصرا بدون جمع، ويبقى على كلبيته يوم عرفة يذهب إلى عرفة. لو أن هذا المكي أحرم بالحج يوم عرفة وانطلق مباشرة بعد العصر إلى عرفة، قال وهو من بيته لبيك اللهم حجا ذهب إلى عرفة، لا بأس أدرك الحج. بل عروة بن مغرس الطائي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه بالمزدلفة، قال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا ولا موضعا إلا وقفت عليه، ألي حج؟ أدرك رسول الله بن مزدلفة في الفجر، قال له من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى تفثه. فحينئذ لو أنه وقف ولو في الليل بعرفة ولو بعد نصف الليل بعرفة فحينئذ يكون قد أدرك الحج، الحج عرفة. أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فقد فاته الحج. هذا معنى المواقيت الزمانية، وأنه لا بد أن ينشأ الحج في الوقت الزماني المحدد لذلك أشهر الحج. أما العمرة فيصح أن يأتي بها في أي وقت من أوقات السنة. الحج له مواقيت مكانية، قال ويكون الإحرام، الإحرام عند العامة لبس الإحرام، والإحرام عند أهل العلم نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، مثل الإنسان وصل إلى الميقات وهو يعلم أنه سيصل إلى نقطة يمنعونه إذا كان محرما، ماذا فعل؟ وصل الميقات قال لبيك اللهم عمره، هو بثياب لبيك اللهم لبيك، وصل، قلنا هذا الآن انعقدت عمرته وهو آثم لأنه أحرم بثيابه عليه فدية، لأنه أحرم بالثياب، أحرم بالثياب. فالميقات الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، وفي هذا الباب باب الحج لا بأس أن يتلفظ بها، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لا هو أن يتلفظ بهذه النية. وفي حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وحج معه رجال ونساء، حجت معه نساء كلهن، وقدر الله عز وجل للنساء اللائي حججن معه مسائل من أجل أن تتعلم النساء ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق ولدت في الميقات، ولدت في الميقات، طيب هل تحج؟ نعم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستغفر، يعني بلغة العصر تتحفظ وتحرم مع الناس، لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، وتستمر على حالها وتصل إلى مكة، إلى إذا بقيت على حالها، لأن الغالب على النفاس أن تبقى كم؟ 40 يوما، حينئذ تذهب إلى منى، تذهب إلى عرفة، ترمي الجمار، تبيت في منى أيام منى، ترمي الجمرات في أيام التشريق، إلى أن تطهر تغتسل تطوف تسعى، تم حجها. فعائشة رضي الله عنها حاضت بسرف، عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف، سرف موضع قريب من مكة، أحرمت من الميقات وهي طاهرة، لما وصلت إلى سرف حاضت، دخل عليها رسول الله وهي تبكي، قال ما لك أنفسي؟ قالت نعم يعني حظي. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وبقيت على حالها إلى يوم عرفة، يوم ثمانية جاءوا في حال معهم في منى، يوم عرفة في حال معهم في عرفة، يوم العيد طهرت، طهرت إما يوم عرفة أو يوم العيد، ثم بعد أن طهرت طافت. صفية رضي الله عنها كانت طاهرة، وقفت بعرفة وطافت وسعت، بقي عليها طواف الوداع قبل السفر، حاضر قبل أن تطوف طواف الوداع. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضر، ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، قال عقرى حلقى أحادثتنا هي، عقرى حلقى أحادثتنا هي، قالوا قد طافت يعني طواف الإفاضة أو الزيارة، قال فلتنفر إذن، يسقط عنها طواف الوداع. المرأة الحائض إذا جاء وقت سفرها وهي حائض يسقط عنها طواف الوداع، بل المرأة الحائض التي يأتي وقت سفرها ولها رفقة وربما تكون من أندونيسيا ولا من بلاد بعيدة، ولا بد لها إما أن تسافر ما قد طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن، وإما أن تطوف البيت وهي حائض، ما العمل؟ ذهب جمع من أهل العلم، عطاء بن أبي رباح، مذهب أبي حنيفة، ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ ابن عثيمين وجماعة، على أنها في هذا الحال حال الاضطرار لا أن تطوف وإن كانت حائضا، في هذا الحال حال الاضطرار لا أن تطوف وإن كانت حائضا. على كل يقول ويكون الإحرام من المواقيت، والمراد بهذا المواقيت الزمانية المكانية. طيب نقف عند هذا ويكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله، والأسئلة كالمعتاد بعد الإشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أولا الإعلان عن محاضرة، محاضرة غدا الأخ الفاضل محمد بن يوسف، وذلك في مسجد التوبة الحشاش بين المغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص للنساء. طيب يقول السائل هل من اعتمر في رمضان يرجع كيوم ولدته أمه؟ قياسا للحديث عمرة في رمضان كحجة معي، ليس من باب القياس بل هذا ما دل عليه الحديث، عمرة في رمضان تعدل حجة، وتعدلها في الأجر والثواب لا في الإجزاء، تعدلها جزاء لا إجزاء، أي أن أجر عمرة في رمضان كأجر حجة، وأجر الحج ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا مرارا، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن اعتمر في رمضان يرجى له أن ينال هذا الأجر. طيب ما حكم الفحص المنوي وطريقته؟ يقوم الشخص أو الرجل باستخدام العادة السرية ومن ثم يدخل هذا الماء إلى المختبر، والمشكل هنا حكم العادة السرية، معروف أن العادة السرية محرمة ولا يجوز، له الإقدام على ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قد يقول قائل هو مضطر أو محتاج إلى هذا السائل المنوي من أجل الفحص هل هو عقيم أو ليس بعقيم وما أشبه ذلك، يمكن أن يأتي أهله وينزع، وإذا أنزل من أثر جماعه لأهله يأخذ هذا المني، أما أن يستمني فلا يجوز. طلب شخص من آخر أن يؤذن وسيخفض له إيجار المنزل قدر النصف، ولم يكن المستأجر يفكر في الأذان، فهل يوافق أم أن ذلك عمل لغير الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهذا مقابل للأذان وأجر، فكونه يقول لو سأعطيك كذا أو نقص لك من الإيجار أو أعطيك راتب هذا لا يجوز. وأما ما يعطى من بيت المال الذي يسميه العلماء الرزق للمؤذنين والقضاة والمفتين والمعلمين والأئمة، فهذا بابه آخر، هذا من باب الرزق وليس من باب الأجرة. ما حكم حج الزوجة الأم إذا دفع مال الحج الزوجة والابن؟ ليس في ذلك شيء، المال إذا كان حلال واكتسبه الإنسان من أي وجه مشروع، سواء أعطي هذا المال هدية أو هبة أو صدقة أو من الزكاة أو أعطاه إنسان من أقاربه أو من غير أقاربه، فيحج بهذا المال. لا يشترط أن يكون مال الحج أنت عملت به أنت واستفدته من خلال تجارة أو زراعة أو بناء أو غير ذلك من الأعمال. أي مال دخل عليك بوجه حلال بوجه مشروع، ميراث، هدية، هبة، عطية، صدقة، زكاة وما أشبه ذلك، يجوز لك أن تحج لأن هذا المال حلال. والعلماء إنما اختلفوا في من حج بمال حرام، مثل شخص سرق وأراد أن يحج بهذا المال، أو ارتشى وأراد أن يحج بهذا المال، يشتغل في مكان محرم وأراد أن يحج، يبيع خمر خنزير في أمريكا أو في غيرها يريد أن يحج بهذا المال، وما أشبه ذلك من وجوه محرمة. من أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد من يرون أن حجه باطل لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنشد بعض أهل العلم أبياتا: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج يصح وإن كان المال من حرام، إلى أن الحج يصح مع الإثم، هو آثم على المال الحرام لكن أعمال الحج من وقوف وطواف وسعي ما لها علاقة بمثل هذا. فعلى كل، المرأة أو الرجل، كل من كان عنده مال اكتسبه بأي وجه مشروع أو حصل عليه بأي وجه مشروع يجوز له أن يحج به. قد مر بنا مرارا أنه يجوز أن ندفع زكاة المال للإنسان الفقير الذي يريد أن يحج وليس عنده مال يحج به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج من سبيل الله. يقول: هل يصح لمن حج مفردا أن يأتي بعمرة مستقلة بعد إكماله مناسك الحج؟ هذا فرار من الهدي. والشيخ الألباني لما ذكر هذا قال: إنما يتقبل الله من المتقين لا من البخلاء المحتالين. هذا بخيل محتال فيريد أن يحج مفرد، يقول لك بعد الحج يأتي بعمرة، وذلك من أجل أن يكون حاله كحال عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها اعتمرت ولم تسق هديا ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من معه بعد في الصفا أن يجعلوها عمرة، وقال له: أنت يا رسول الله؟ قال: أنا سقت الهدي، ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. قالوا: أيأتي منا تقطر مذاكيرنا منيا؟ يعني الواحد منا جاء يعني معتمر متمتع وجلس إلى أيام الحج معه امرأته، يأتي زوجته؟ نعم. فقالوا: أيأتي أحدنا منا، أو يأتي أحدنا، نأتي منا تقطر مذاكير أحدنا منيا؟ فقال: دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، بل إلى أبد الأبد، بل إلى أبد الأبد. عائشة رضي الله عنها لما حصل لها أنها حاضت بسرف، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، يعني في يوم أربعة من ذي الحجة، جاء يوم ثمانية وعائشة لا زالت حائض، يوم عرفة ولا زالت كذلك. إذن ما يمكنها أن تطوف وتسعى وتقصر من أجل أن تكون متمتعة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتكون بذلك قارنة، تدخل الأكبر على الأصغر الذي هو الحج على العمرة. فلما طافت وسعت يوم النحر لم تطب نفسها، قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. فأراد تطيبا لخاطرها، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل من مكة، يبعد نحو 5 كيلو من مكة. أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، واعتمرت وجاءت بعمرة. ولم يأمره هو أن يكون معتمرا معه، ولا أمر الصحابة الذين معه أن يفعلوا عمره كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى الحج وبعد ذلك عمره لأمه وعمره لأبيه وعمره لعمته وعمره لخالته وهكذا. الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يرون أن هذا من البدع، يرون أن هذا من البدع. المهم أن العلماء يقولوا من كان حاله كحال عائشة لا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج، فحينئذ إذا كان حاله كذلك لا بأس، وإلا فلا يكفيه ما سبق. فكون الإنسان حج مفردا ما يأتي بعمرة، اللهم إلا إذا ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى الطائف ورجع إلى مكة سيجاوز الميقات ويرجع منه، لا بأس أن يأتي بعمرة. يقول الدين هل يصح أن يحج المسلم بمال دين؟ نعم يصح، ولا ينبغي له أن يستدين ليحج، لأنه إذا كان غير قادر ما عنده مال فهو معذور. الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، والذي ما عنده مال غير مستطيع. وليس واجبا عليك أن تقترض، لكن لو فرضنا أنه اقترض وحج، حجه صحيح. طيب الصيام المتمتع بالحج هل يصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، وهل يصوم ثلاثة أيام فقط في الحج أم يجوز أن يصوم العشر من هناك؟ يجوز أن يصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، ويجوز أن يصومها أيام التشريق. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز صيام أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، فيجوز له أن يصوم لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فيصوم هناك ثلاثة أيام فقط، وإذا رجع صام السبعة. طيب إلى يصفي إذا أراد أن يحج يجمع من السلع الجائزة، يجمع قيمتها على جنب يحج منها. أما المختلط هذا يعني محل شبهة، مع أن من العلماء من يقول إذا كان الغالب، إذا كان الغالب الحلال فالحكم الغالب، لكن الأفضل مثل هذا أن يفعل. ما الذي يفعل؟ أن يجمع المال إذا أراد أن يحج، يكون مثلا المعلبات، المواد الغذائية الأخرى، العصيرات، الأشياء الحلال، يجمع قيمتها على جنب وأرباحها على جنب يحج منها، يترك الثاني. ويجب عليه أن لا يبيع هذا أصلا سواء حج ولا ما يحج، يعني لا يجوز له أن يبيع بيرة ولا خمر ولا خنزير. الذي قد يعني يكون هذا جواب.